بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وصلنا في كتاب نور الصراط إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فيحتاج المجتهد عند ورود أخبار وآيات مطلقة إلى آخره. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فيحتاج المجتهد عند ورود أخبار وآيات مطلقة وأخرى مقيدة أن يعرف متى يحمل المطلق على متى يحمل المطلق على المقيد، ومتى لا يحمل ومتى لا يحمل المطلق على المقيد مطلقة، ومتى لا يحمل هو المطلق على المقيد. فيحتاج المجتهد، يحتاج المجتهد أن يعرف عند ورود الآيات والأخبار المطلقة والأخرى المقيدة، يحتاج أن يعرف متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل هذا المجتهد المطلق على المقيد. نعم. وإن لم يميز المطلق من المقيد ولا عرف قواعد حمل الأول على الثاني، تخبط عند الاستنباط وخرج من رأسه العجب. يعني خرج من رأسه ما هو غير مبني على قواعد الاجتهاد، نسمع منه العجب بعد ذلك، متخبط. نعم. ومع ما تقدم يشترط للاجتهاد إتقان اللغة العربية، بحيث إنه أي المجتهد يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص، أي يفهم جيدا معاني النصوص الشرعية وما تدل عليه على حسب اللغة التي نزل بها القرآن، وهي اللغة العربية. نعم. وجاءت بها الأحاديث، أي على حسب ما كان العرب يتكلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في سورة الشعراء بلسان عربي مبين، وقال في سورة إبراهيم بلسان قومه، فمن لم يعرف لغة العرب على حسب كلام أهلها في زمن الوحي عجز عن معرفة معاني الآيات والأحاديث، فهو بالأولى عاجز عن معرفة ما تضمنته من أحكام، ومن كان كذلك لم يجز له الاجتهاد ولا الهجوم على الفتوى. وكان الصحابة والتابعون وأتباعهم يعرفون ذلك بالسليقة، إذ كانوا ينشأون بين قوم يتكلمون الصواب يتكلمون على الصواب، لم تدخل لغتهم عجمة ولا خالطها لحن أو عامية. يعني السليقي كالصحابة ومن كان مثلهم في كون كلامه مطابقا للغة العربية على حسب أصولها، على حسب أساليبها، مثل هذا السليقي غني، يعني الذي يتكلم اللغة بالسليقة من غير أن يدرس قواعد اللغة، من غير أن يدرس النحو، هذا غني عن تعلم النحو، لا يحتاج إلى تعلم النحو والصرف. لماذا؟ لأنه مطبوع على النطق بالصواب في اللغة. بل هؤلاء العرب الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، كلامهم شواهد يستشهد به. نعم. وأما بعد ذلك فقد انقطع السليقيون، ما عاد يوجد من العرب من يتكلم اللغة العربية على السليقة. نعم. فمن أراد معرفة لغة العرب احتاج إلى دراسة النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، إلى الحد الذي يتقن بواسطته ما يحتاج إليه من لغة القرآن. نعم. ويحتاج المجتهد كذلك إلى معرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع، أي إجماع من كان قبله. إذن ينبغي للمجتهد أن يعرف أقوال العلماء، يعني ما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه، ينبغي أن يعرف أقوال العلماء إجماعا واختلافا، ما الذي أجمعوا عليه وما الذي اختلفوا فيه، فلا يخالفهم في اجتهاده، أي لا يخالف ما أجمعوا عليه حتى لا يخرج على الإجماع. والمجتهد يستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فالإجماع حجة في دين الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن فيلجأ إلى القياس، فيعرف يجتهد عن طريق القياس، يعني يقيس على ما في الكتاب، أي على ما في القرآن. فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، أي في الحديث. فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه. نعم. فإن المجتهدين إذا أجمعوا على قول لم يجز لأحد أن يخالف الإجماع فيأتي بقول آخر، لا يجوز له أن يخالف الإجماع فيأتي بقول آخر، ليس له ذلك. نعم. ويتضمن ذلك أنهم إذا انقسموا على قولين في المسألة لم يجز استحداث قول ثالث، لأن انقسامهم على قولين فقط اتفاق منهم على سقوط كل قول غير هذين القولين. غيره على سقوط كل قول غيره، على سقوط كل قول غير هذين القولين. فائدة معرفة الخلاف، يعني لما ينبغي أن يعرف المجتهد الخلاف بين العلماء؟ الفائدة في ذلك ليذهب إلى قول منه، يعني باجتهاده يصل إلى أحد القولين ولا يخرج منه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله. من كان قبله من المجتهدين أجمعوا على هذين القولين، لم يذهبوا إلى ذلك القول الثالث الذي ذهب إليه هذا، فإن جاء بقول ثالث يكون خرق الإجماع. مثلا أجمعوا على أن هذه المسألة فيها قولان ولا يوجد ثالث لهذين القولين، فليس له أن يأتي بقول ثالث يخالف فيه هذا الإجماع. الإجماع ليس معناه فقط أن يتفق على قول واحد، أن يجمع على قول واحد، قد يجمع على قولين لا ثالث لهما، فليس له أن يأتي بقول ثالث يخالف فيه القولين المجمع عليهما. نعم. ويشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد، وهو فقه النفس، أي قوة الفهم والإدراك الذي يقال له الملكة. نعم. فإن الشخص لو أحاط بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومهر في لغة العرب عرف الناس وعرف الناسخ والمنسوخ وعرف الناسخ من المنسوخ وعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص ومواضع الإجماع والخلاف قد لا يستطيع أن يستخلص أحكام الحوادث مباشرة من القرآن والسنة وذلك لأن القرائح تختلف القرائح يعني قوة الفهم قوة الإدراك نعم وذلك لأن القرائح تختلف والأفهام تتفاوت في القدرة على الاستخراج والاستنباط فلذلك قالوا إنه يشترط في المجتهد قوة القريحة فليس كل مسلم يستطيع أن يستخلص علم الدين من القرآن والحديث مباشرة لأن القرائح تختلف هذا ذكاؤه أقوى من هذا وهذا ذكاؤه أقوى من هذا وهذا بليد وهذا أبلد ثم هؤلاء الأئمة المجتهدون كلهم الله تبارك وتعالى أعطاهم قرائح قوية أعطاهم أذهانا قوية ومما يدل على قوة قرائحهم أنه كان في زمن وجود الشافعي بالمدينة عند مالك أي عندما كان الشافعي بالمدينة المنورة يحضر مجالس الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بعد أن درس على مالك زمانا جاء رجل حلف قال علي الطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من صياح يعني قال لزوجته إن لم يهدأ هذا القمري من صياح فأنت طالق القمري هو نوع من الحمام طائر فسأل مالكا جاء هذا الرجل إلى الإمام مالك قال إني حلفت بطلاق امرأتي إن لم يهدأ هذا القمري من صياح قال أنا حلفت بطلاق زوجتي أن هذا القمري لا يهدأ من صياح فقال له مالك رضي الله عنه طلقت امرأتك ومالك قال له ذلك لأنه معلوم أنه لا بد أن يهدأ من الصياح إن لم يهدأ هذا القمري من صياح لكن هذا الطائر ينام يعني يتوقف صياحه بعض الوقت ثم عرف الشافعي بلغ الشافعي أن مالكا أفتى هذا الإنسان بطلاق زوجته فقال له لهذا الرجل لم تطلق زوجتك يعني خالف مالكا في فتواه قال له لم تطلق زوجتك الشافعي رضي الله عنه نظر فقال هذا الرجل لما حلف بطلاق زوجته أن هذا القمري لا يهدأ من صياح هو ما قصد أنه كل ساعة لا يهدأ إنما قصده أنه كثير الصياح أكثر أوقاته يصيح فلم تنكسر يمينه إذن لم تطلق المرأة ما أراد هذا الرجل أن هذا القمري بالمرة لا يهدأ من صياح لا يتوقف عن الصياح إنما أراد بذلك أنه في أغلب وقته يصيح فقال للرجل لم تطلق امرأتك فرجع الرجل إلى مالك قال له هنا فتى أفتاني بأنه لم تطلق زوجتي قال مالك من هو؟ قال هذا وأشار إلى الشافعي فحضر الشافعي فقال له مالك كيف قلت للرجل إن امرأتك لم تطلق؟ قال أليس أنت؟ حدثتنا أن رجلين خطبا امرأة يقال لها فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس أحد هذين الرجلين اللذين خطباها معاوية والآخر اسمه أبو جهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هي هذه المرأة جاءت تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. يعني انظر أيهما أقبل به. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، ليس له مال، فقير يعني. أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا يضع العصا عن عاتقه أنه حتى في حال النوم، حتى في حال الأكل، العصا تظل على عاتقه؟ لا، ما أراد ذلك. إنما أراد بقوله أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أنه ضراب للنساء، يحمل العصا كثيرا في أحوال كثيرة، تبقى العصا ملازمة له لأنه يحب الضرب، لكن يمر عليه أوقات حين ينام لا يحمل العصا، يضعها حين الأكل يضعها. فمراده عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه يعني في أغلب وقته. فمن هذا الحديث قال الشافعي لمالك: من هذا الحديث أنا أخذت الحكم. فسكت مالك ولم يعارضه. في تاريخ دمشق لابن عساكر مذكور هذه القصة، في تاريخ دمشق. نعم. ونظير ذلك أن العارفين باللغة والنحو وأساليب كلام العرب وأشعارهم كثرة، ولكن قلة من بينهم من يبرع في النظم والنثر. ليس كل متمكن من النحو وأساليب كلام العرب وأشعار العرب الذي يحفظ أشعار العرب وإن كانوا كثرة، ليسوا كلهم يستطيعون أن يبرعوا في النظم، في نظم الشعر، ولا حتى في النثر، ولا حتى في النثر. في هذا الزمن الذي عنده إلمام أو معرفة باللغة العربية لكنه عاجز عن النثر أو عن النظم، صاروا يسمونه في زماننا هذا ناقد. ناقد يعني ينقد قصيدة، ينقد قطعة نثرية، لأنه لا يستطيع أن ينظم، لا يستطيع أن يكتب قطعة نثرية، وإن كان عنده إلمام باللغة العربية وأساليبها وعلم النحو، وإن كان يحفظ الكثير من أشعار العرب، لكن لا يستطيع أن ينظم الشعر ولا يستطيع أن يكتب النثر. ولا يكون صالحا لأن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقوال السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب. يعني الذي ليس عنده هذه القريحة لا يصلح لأن يقيس حتى يكون عالما، حتى يحصل العلم بما مضى قبله من السنن، بما مضى من أقوال السلف، بما أجمع الناس عليه يعني العلماء المجتهدون، باختلاف العلماء، وأن يكون متمكنا من لسان العرب، من لغة العرب. وفوق ذلك يكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات، ولا يعجل، ويسمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت حصلت منه، وأن يبلغ غاية جهده، أن يبلغ غاية وسعه، وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. يعني عندما يجتهد في مسألة لا بد أن يكون عارفا ما الذي بنى عليه اجتهاده. ومما يشترط أيضا في المجتهد أن يعرف المجمل والمبين والظاهر. المجمل يعني يقال هذا كلام مجمل فيحتاج إلى بيان، والبيان معناه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، بعد أن كان مشكلا تجلى وضح معناه بان معناه فظهر ووضح صار ظاهرا واضحا. البيان هو الظهور والوضوح بحيث يذهب الإشكال لا يعود فيه إشكال. وأما الظاهر فهو ما احتمل أمرين، أحدهما أحد هذين الأمرين أظهر من الأمر الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، يسمى عند العلماء الظاهر بالدليل، مثل قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، سورة الزاريات، أي بقوة كما في كتب المصطلح ككتاب تدريب الراوي. فإن ظاهره بأيد، ظاهره جمع يد، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى، فصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. أليس قام الدليل العقلي القاطع على تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يوصف بالجوارح؟ فإذا لا يجوز حمل قوله بأيد على الجارحة، على جمع يد بمعنى الجارحة، فصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى القوة، بأيد أي بقوة، يعني اعتمادا على الدليل العقلي القاطع، كما يعرف ذلك أيضا بالنص القرآني الصريح، ليس فقط بالدليل العقلي القاطع، لأن العقل شاهد الشرع، كقول الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس كمثله شيء دليل على أن قوله بأيد ليس المراد به جمع يد التي هي الجارحة. نعم. وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد. المداومة على الصغائر بحيث تغلب، يغلب عدد الصغائر عدد حسناته، فإن غلب زاد عدد الصغائر على عدد حسناته يكتب عليه كبيرة، تبقى الصغائر ويكون وقع في ذنب كبير بسبب غلبة عدد الصغائر على عدد الحسنات. أما لو أن إنسانا ليس واقعا في الكبيرة لكنه واقع في الصغائر ولم يبلغ عدد الصغائر عدد الحسنات بل هو أقل، فهذا تبقى عليه هذه الذنوب الصغيرة فيجب عليه أن يتوب منها فورا، لكن لا يكتب عليه ذنب كبير لأن عدد الصغائر لم يزد على عدد الحسنات. نعم. مع المحافظة على مروءة أمثاله ليجوز استفتاؤه وتقليده من قبل غيره، إذ لا يجوز استفتاء غير الثقة العدل كما هو معلوم. نعم. هذا هو المجتهد، هذا هو المجتهد الذي ذكرناه في أول الدرس وفي الدرس السابق هو الصفات التي لا بد أن تكون في المجتهد حتى يكون مجتهدا. فالمسلمون على قسمين، قسم هم أهل للاجتهاد يقال لهم المجتهدون، وأما الأكثرون فهم المقلدون. تكلمنا عن المجتهد، الكلام الآن على المقلد. نعم. وأما المقلد فهو الذي يصل إلى الذي لم يصل إلى هذه المرتبة. كل مسلم لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو مقلد، لو كان عالما كبيرا لكنه حظه من العلم ألا يبلغ، أنه ما بلغ درجة الاجتهاد، فهذا يكون مقلدا لإمام مجتهد معتبر. لو كان فقيها كبيرا إلا أنه ما بلغ درجة الاجتهاد، مبلغه من العلم، حظه من العلم إلى هذه المرتبة ولم يتخطاها إلى مرتبة المجتهد، فيبقى مقلدا لهذا الإمام المجتهد. نعم. فله رخصة بأن يعمل بأي مذهب يريد. هذا شأن المقلد، ليس ملزما بأن يلتزم مذهبا من المذاهب المعتبرة، مذهبا معينا من المذاهب المعتبرة، بل له أن يقلد أي مذهب منها، له رخصة أن يعمل بأي مذهب يريد، له رخصة في أن يكون شافعيا يعني من حيث التقليد يقلد مذهب الشافعي أو يقلد مذهب مالك أو يقلد مذهب أبي حنيفة أو يقلد مذهب أحمد لأنه مقلد، والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد هؤلاء مجتهدون، فإن عمل بقول هذا الإمام المجتهد أو بقول هذا أو بقول ذاك له ذلك، له رخصة في ذلك. نعم. ويتبع أي إمام من الأئمة المجتهدين سواء تبع واحدا منهم في كل أموره أم تبع واحدا في بعض الأمور وآخر في أمور أخرى. واحد تبع الشافعية في بعض المسائل التي خالف فيها الشافعي مثلا أبا حنيفة، فأخذ بمذهب الشافعي في هذه المسائل، يجوز له ذلك. وفي مسائل أخرى تبع مذهب أبي حنيفة، يجوز له ذلك، لأنه إذا تبع الشافعية في بعض المسائل يكون مقلدا لمجتهد، وإذا تبع أبا حنيفة في مسائل أخرى أيضا يكون مقلدا لمجتهد، فله ذلك، لا يعترض عليه في ذلك. نعم. ويتبع أي إمام من الأئمة المجتهدين سواء تبع واحدا منهم في كل أموره أم تبع واحدا في بعض الأمور وآخر في أمور أخرى وثالثا في مسائل غير التي تبع فيها الأولين وهكذا. هذا المقلد له رخصة بأن يعمل بأي مذهب يريد، إن شاء يقلد مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم من أهل المذاهب المعتبرة، وإن شاء مرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا ومرة يقلد هذا. أما المجتهد فلا يعمل بغير اجتهاده، لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، إنما قد يوافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، وهنا يعمل باجتهاده أيضا، هذا عمل باجتهاده لكن وافق اجتهاده اجتهاد غيره من المجتهدين في بعض المسائل. نعم. هذا من حيث الإجمال. وأما عند التفصيل فالمجتهد المطلق هو المجتهد القادر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وفق قواعد قعدها وأصول أصلها مرتكزا في ذلك على النصوص الشرعية، على نصوص الشريعة، على نصوص الشريعة، وهذا لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. نعم. بل يتبع اجتهاده في كل المسائل التي تحتاج إلى الاجتهاد. وهناك مجتهد منتسب، يعني يتبع مذهبا لكنه بلغ درجة الاجتهاد ضمن المذهب، حظه من العلم أن يستنبط من كلام إمام المذهب، ولم يبلغ درجة أنه يستنبط من القرآن والحديث، إنما مرتبته أنه يستنبط أحكاما من كلام إمام المذهب، فهذا منتسب إلى المذهب لكنه قادر على استنباط، لكنه غير قادر على استنباط الأحكام مباشرة من القرآن والحديث. نعم. وهناك مجتهد منتسب وهو القادر على استنباط الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة، ولكن وفق القواعد والأصول التي كان وضعها المجتهد المطلق، فهو مجتهد وافقت أصوله أصول المجتهد المطلق. هذا في غير المجتهد ضمن المذهب، يعني الأصول التي وضعها، القواعد التي قعدها للاجتهاد وافقت القواعد التي قعدها ووضعها مجتهد آخر، كلاهما متفق في الأصول والقواعد التي قعدها، فهذا يقال عنه مجتهد منتسب. أما الذي هو مجتهد ضمن المذهب فهذا يستنبط الحكم من كلام الإمام، ليس حظه من العلم، ما بلغ من العلم مرتبة استنباط الأحكام من القرآن والحديث، يعني هذا عاجز عن أن يستنبط الأحكام من القرآن والحديث، الكلام على ما لم يرد فيه نص في القرآن والحديث. نعم. فهو مجتهد وافقت أصوله أصول المجتهد المطلق فانتسب إليه، وقد يخالفه في أحكام بعض الفروع. يعني هو مجتهد مطلق، يعني له مذهب، لكن لأن أصوله التي اعتمد عليها، القواعد التي قعدها، موافقة لقواعد وأصول المجتهد الآخر فينتسب إليه. كثير أو بعض الشافعية بلغوا هذه المرتبة لكن بقوا على انتسابهم لمذهب الشافعي. نعم. وأما العالم العاجز عن الاستنباط مباشرة من الكتاب والسنة لنقص عنده في بعض الآلات مع قدرته وأهليته للاستنباط من كلام إمام من الأئمة المجتهدين فيقال له مجتهد في المذهب، فتكون نصوص إمامه بالنسبة إليه الأصل الذي يستخرج منه أحكام الحوادث، ومثل هذا يستفتى في الحوادث فيفتي مستنبطا من نصوص المذهب ما لا يخرج فيه عن مقتضى ما نص عليه الإمام. أيوة. يعني لا يخالف الإمام في اجتهاده، إنما من كلام الإمام يستخرج أحكاما توافق قواعد إمام المذهب، لا يخرج عن مقتضى ما نص عليه إمام المذهب. نعم. فإن لم يصل الشخص إلى هذه المرتبة لكنه كان قادرا على الترجيح بين أقوال إمام المذهب والمجتهدين المنتسبين إليه والمجتهدين في المذهب الذين يسمون أيضا أصحاب الوجوه، اقتصر عمله على بيان الراجح من المرجوح، ولا يفتي في الحوادث إلا نقلا عن المجتهدين قبله، معتمدا ما يعتقده راجحا من كلامهم. نعم، هؤلاء يقال لهم أهل الترجيح، يعني أصحاب الوجوه المجتهدون ضمن المذهب. هؤلاء يستخرجون من كلام الإمام أحكاما أقوالا، يعني يقولون مثلا الشافعي كلامه في هذه المسألة يحتمل أن حكمها كذا وكذا وكذا، يستخرجون من كلام الإمام هذه الأحكام. فيأتي أهل الترجيح فيقولون هذا الحكم المستخرج من كلام الإمام أرجح من هذا الحكم المستخرج من كلام الإمام، يرجحون قولا على قول، هذا حظهم، هذا مبلغهم. ليس لهم أن يجتهدوا، ليس لهم أن يجتهدوا، إنما يتبعون كلام المجتهدين ضمن المذهب، ويرجحون من كلام هؤلاء المجتهدين ضمن المذهب قولا على قول. نعم. وأما من قصر عن هذه المرتبة الأخيرة لكنه كان عارفا بأقوال المذهب وأدلتها وما قاله علماء المذهب الذين يعلونه رتبة، فتكون وظيفته نقل ما قالوه وبيانه وبيانه وإيضاحه، وليس له أن يرجح من تلقاء نفسه. هذا ليس دوره أن يرجح قولا على قول، هذا ناقل فقط، هذا ناقل لأقوال أولئك، فليس له أن يرجح من تلقاء نفسه أو أن يستنبط. نعم، ليس له أن يرجح من تلقاء نفسه أو أن يستنبط، فإن فعل لم يقم لكلامه وزن. ترجيحه واجتهاده لا يعتبر. نعم، فإن قصر الشخص عن كل هذه المراتب ولم يعرف أقوال المذهب ووجوهه وترجيحاته وأدلته فهو عامي لا مذهب له، وهو المقلد المحض الذي لا يعرف مآخذ الأحكام. مآخذ يعني من أين أخذت هذه الأحكام، لا يعرف، فهذا يقلد، هذا يقلد، هذا يسمى مقلدا محضا. يوجد مقلد ناقل، ويوجد مقلد لكن مرجح، ويوجد مجتهد ضمن المذهب، ويوجد إمام المذهب الذي هو المجتهد المطلق. أما هؤلاء الذين لا يعرفون أقوال المذهب ولا يعرفون الترجيحات المذهب، لا يعرفون أدلة المذهب، هؤلاء هم العامة، هؤلاء لا مذهب لهم، إنما شأنهم أن يقلدوا هذا الإمام أو هذا الإمام أو هذا الإمام. يعني الواحد منا إذا أخذ المختصر وفهمه أو أخذ ما هو أكبر وأوسع من المختصر لا يصير بهذا مرجحا، ولا يصير بهذا مجتهدا ضمن المذهب، يبقى عاميا. الله يرحمنا. نعم، فيجوز له أن يستفتي أي عالم مستأهل من أي مذهب كان فيما يحتاج إليه. هذا المقلد يجوز له أن يستفتي أي عالم يعني مستأهل مؤهل للفتوى من أي مذهب، ليس مكلفا بأن يتقيد بمذهب معين من بين المذاهب المعتبرة. له أن يسأل عالما مؤهلا لأن يفتي، إن كان شافعي المذهب أو حنفي المذهب أو مالكي المذهب أو حنبلي المذهب أو على مذهب آخر من المذاهب المعتبرة. هذا العامي له أن يأخذ بفتوى هذا أو هذا أو هذا أو هذا، نعم، ليس مقيدا بمذهب معين. وليعلم أن الشخص قد يبلغ رتبة الاجتهاد في باب دون باب ومسألة دون مسألة، وقد يكون قادرا على الترجيح في بعض الأقوال أو الوجوه دون البعض الآخر، فينطبق عليه في كل باب أو مسألة الأحكام المناسبة لأهليته فيها. نعم. والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين أي المجتهد والمقلد قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، دعا في هذا الحديث لمن حفظ حديثه عليه الصلاة والسلام فأداه، بلغه كما سمعه، من غير تحريف، من غير تحريف، سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغه كما سمعه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بنضرة الوجه، يعني بحسن الوجه يوم القيامة، بالسلامة من الكآبة التي تحصل لكثير من الناس في ذلك اليوم من أهوال القيامة، لأن يوم القيامة يوم الأهوال، يوم الأهوال العظام، يوم الشدائد العظام. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ على وزن اسم الفاعل لا فقه عنده. اسم مبلغ، نعم. رواه الترمذي في كتاب العلم من سننه، وابن حبان في صحيحه. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ لا فقه عنده، يعني حظه أن يبلغ، سمع الحديث بلغه كما سمعه، هذا يقال عنه مبلغ. قد يكون الذي سمع منه الحديث يعني المبلغ أفقه من هذا المبلغ، فهم من الحديث ما لم يفهمه المبلغ. نعم. وفي رواية عند ابن حبان: ورب مبلغ على وزن اسم المفعول أو عام سامع. هذا هو، لن يعني لو واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فبلغه إلى من لم يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لم يسمع مباشرة فهم من الحديث للفقه الذي عنده ما لم يفهمه من سمع مباشرة، قد يحصل هذا. نعم. فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم من حظه أن يروي ما سمعه لغيره ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه، بحيث إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل، ويسمى هذا الاستنباط. استخراج الأحكام والمسائل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من القرآن الكريم فيما لم يرد فيه نص، هذا يسمى استنباط. الاستنباط واستخراج الأحكام والمسائل. نعم. ويكون في الوقت نفسه المبلغ الذي سمع الحديث مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده هذه القريحة القوية ليس عنده هذه القريحة القوية، إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ. ومن هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما، أي من حيث الاستنباط، ممن يسمع منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين. قد يحصل في التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة الذين سمعوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا هؤلاء التابعون الذين بلغوا هذه المرتبة، فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغهم عن بعض الصحابة ما لم يفهمه هؤلاء الصحابة المبلغون. نعم. وفي بعض الروايات ما يصرح أيضا بذلك، ففي لفظ لهذا الحديث: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهاتان الروايتان في كتاب العلم من سنن الترمذي وفي صحيح ابن حبان. وهذا المجتهد هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أي لاجتهاده وإصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أي لاجتهاده وإن لم يصب، لأنه بذل وسعه في استنباط الحكم. نعم. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. هذا إن كان كامل الآلة، يعني توفرت فيه كل شروط الاجتهاد، يقال كامل الآلة في الاجتهاد. هذا إن اجتهد في الفروع، لأن الأصول ليس فيها اجتهاد، إن اجتهد في الفروع يعني فيما لم يرد فيه نص صريح في القرآن أو في الحديث، اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. ومن العلماء من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قال وأخطأ. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس واليهود والكفار والملحدين، لأنهم بنوا عقائدهم على اجتهادهم، لكن اجتهادهم فاسد، اجتهدوا في الأصول لكن اجتهادهم فاسد. نعم. وأما غير المجتهد إذا تصور مرتبة الاجتهاد وأفتى في الحوادث والنوازل النوازل يعني الحوادث التي لم تكن قبله، الطارئة. نعم. لم ينله من ذلك إلا الإثم والوزر، لأنه أفتى بغير علم وعصى الله بذلك. ويعلم أنه ليس لكل من سمع حديثا أهلية الاجتهاد، أي استنباط الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. هذه الرواية، هذا الحديث، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أخرجه الترمذي في سننه. وقد أفهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنه قد يسمع منه الشخص الحديث المتضمن أحكاما ولا يكون عنده أهلية الاستنباط، فيحمل هذا الحديث إلى من هو أفقه منه، أي إلى من له أهلية الاستنباط، ينقل هذا الحديث إلى من عنده أهلية الاستنباط. وفي قوله عليه السلام ورب حامل فقه ليس بفقيه دليل على أن الذين لا يستطيعون أن يستخرجوا الفقه من الحديث أكثر من الذين يستطيعون. فمن ثم كان بعض الصحابة مقلدين، وهذا موافق لقول النحويين رب للتكثير كثيرا، يعني كلمة رب تستعمل للتكثير كثيرا. ويكفي شاهدا لذلك أن أكثر المحدثين والحفاظ منهم مقلدون للشافعي أو مقلدون لأبي حنيفة أو مالك أو أحمد، وما أكثر من يكون مقلدا للشافعي من الحفاظ، فإن الحفاظ الذين يقلدون مذهب الشافعي من حيث العدد هم أكثر الحفاظ. فإذا كان الأمر كذلك فمن أين لمثل الألباني دعوة الاجتهاد والاكتفاء بفهمه عن تقليد الأئمة، وهو باعترافه لا يحفظ 10 أحاديث بأسانيدها؟ فإذا كان الحافظ الواحد يحفظ 100,000 حديث باعتبار كثرة أسانيد الحديث الواحد، لأن الحديث الواحد أحيانا يبلغ إسناده نحو 10، وقد يبلغ عدد الإسناد إلى 20 وإلى أكثر من ذلك، باعتبار تعدد طرق الحديث وأسانيد الحديث، يقال إن فلانا من الحفاظ حفظ 100,000 وأكثر من ذلك. يعني قد يكون الحديث لفظه مكرر لكن من طريق آخر بإسناد آخر، الحافظ يحفظ هذا الحديث بكل طرقه بكل أسانيده. قد يبلغ الواحد منهم أن يحفظ 100,000 حديث من هذه الأحاديث. هذا الألباني أصلا لم يبلغ مرتبة المحدث، فكيف يكون حافظا؟ والذين شهروه هم الذين لا يعرفون حقيقته، شهروه باسم المحدث، وهو اعترف بأنه ليس بحافظ، هو قال أنا محدث كتاب لست محدث حفظ. كان تكلم معه في ذلك طبيب سوري، قال له تحفظ صحيح البخاري؟ قال لا. تحفظ صحيح مسلم؟ لا. تحفظ كذا؟ لا. قال له أنا محدث كتاب لست محدث حفظ. فذاك الطبيب السوري قال له وأنا محدث كتاب، أفتح الكتاب البخاري وأقرأ أحدث منه، وأفتح صحيح مسلم وأحدث منه، ما الذي يميزك عني في هذا الأمر؟ هو قال أنا محدث كتاب لست محدث حفظ. نعم. وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحاكم بالذكر، مع أن مضاعفة الثواب عند الاجتهاد والإصابة وعدم مضاعفة الأجر عند الاجتهاد من غير الإصابة يشمل كل مجتهد سواء كان حاكما أم غير حاكم. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد، لما خص الحاكم بالذكر دون غيره مع أنه كل مجتهد سواء كان حاكما أو لم يكن حاكما، إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لما خص النبي عليه الصلاة والسلام الحاكم بالذكر في هذا الحديث؟ لأنه أي الحاكم أحوج إلى الاجتهاد من غيره، فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء الستة، نعم، كالخلفاء الستة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، وكغيرهم ممن لم يكن خليفة مثل شريح القاضي. شريح كان مشهورا، هذا القاضي شريح من أشهر القضاة. نعم. ومما يدل على أن الناس ينقسمون إلى مجتهد وغير مجتهد ما نقلته مصنفات أهل العلم، إذ قد عد بعض علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين أي المجتهدين في الصحابة أقل من 10، ذكره السيوطي في تدريب الراوي وغيره. بعض العلماء قالوا الصحابة كانوا أكثر من 100,000، لكن الذين بلغوا منهم مرتبة الاجتهاد على حسب ما ذكر السيوطي وغيره كانوا 10، المجتهدين كانوا 10. نعم. حتى قيل كانوا نحو 6، وقال بعض العلماء إن نحو 200 منهم أي من الصحابة بلغ رتبة الاجتهاد، وهذا القول الثاني هو الأصح. نعم. فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا، فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب أن يقول أولئك رجال ونحن رجال؟ أي فنحن قادرون على الاجتهاد، فليس علينا أن نقلدهم. وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين، بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم، عاملين بقول الله تعالى في سورتي الأنبياء والنحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي كتاب الصلح من صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنى بامرأته، فسأل أبوه عما يترتب على ابنه. أبوه صار يسأل، سأل بعض الناس من الصحابة: ابني كان أجيرا لرجل فزنى بامرأة هذا الرجل، ما الذي يترتب على ذلك؟ نعم. فقيل له: إن على ابنك 100 شاة وأمه يدفعها لزوج المرأة. وهؤلاء الذين سألهم فقالوا له ذلك لم يكونوا من أهل الاجتهاد. نعم. ثم سأل أهل العلم، أي سأل من بلغ درجة الاجتهاد من الصحابة، فقالوا له: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وليس هناك مال يجب دفعه للزوج في هذه الحال. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا، نعم، أي أجيرا عنده، وزنى بامرأته، فقال لي ناس: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي على وفق ما جاء به القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا زوج المرأة: أما الوليدة والغنم فرد عليه، أي على الوالد الزاني، أي على والد الزاني، أي على والد الزاني، يعني أرجع له الوليدة والغنم. نعم. وقال مخاطبا هذا الأخير: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. نعم. فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأوا. فأخطأوا الصواب، ما أجابوا بالصواب. فأخطأوا الصواب، ثم سأل علماء منهم فأجابوا بالصواب، ثم أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما قاله أولئك العلماء، ولم يعاتبه عليه الصلاة والسلام لأنه استفتى أهل العلم، ولا قال له كان عليك أن تجتهد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفهمنا أن بعض من كانوا يسمعون منه الحديث ليس لهم فقه، أي مقدرة على استخراج الأحكام من حديثه. الفقيه فيما مضى كان يطلق على المجتهد، ليس لهم فقه يعني ما بلغوا مرتبة الاجتهاد. نعم. وإنما حظهم أن يروا عنه ما سمعوه، مع كونهم سليقيين يفهمون اللغة العربية الفصيحة والفصحى على وجهها، من غير أن تداخل لغتهم عجمة ولا عامية، يعني ما اختلطت لغتهم التي هي على السليقة بلغة الأعاجم. نعم. فما بال هؤلاء الغوغاء الذين لا يعرفون اللغة ولا يتحقق فيهم الشرط السابق شرحه للاجتهاد، يتجرؤون على قول أولئك رجال ونحن رجال، فلا نحتاج إلى تقليدهم. وقولهم أولئك رجال يعنون به المجتهدين كالأئمة الأربعة والسفيانين، يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والسفيانين والأوزاعي وأمثالهم رضي الله عنهم، ممن اجتمع فيه من العلم والفهم والورع ما يندر أن يجتمع في إنسان. فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.